ووجب منزوره أي الوفاء به صوما أو غيره، ووجب الأكثر احتياطا إن احتمله أي الأكثر نفضه احتمل الأقل بدانية فصالف ثلاثين ولم يلزم. ووجب الوفاء بالنذر، وهذا فيه أحاديث معروفة بل ورد في كتاب الله تعالى يوفون بالنذر. وإذا ورد الثناء في كتاب الله تعالى على قوم فإنه يثنى عليهم بفعل الواجب والمندوب، فعل الواجب والمندوب. فإذا ورد الثناء فإننا لا نأخذ منه الوجوب، لأن الثناء يكون على بعض الأمور التي لا تدخل في الوجوب، قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين قالوا هذه الآية نزلت في قوم يجمعون بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، فيستعملون الحجارة ثم يستعملون الماء، فنزلت هذه الآية. وبالاتفاق أن هذا ليس واجبا على ما أظن، من قول الجمهور أنه لا يجب الجمع بين هذين بين الحجارة والماء في هذه الطهارة، ولكن مدحوا بذلك، فالمدح لا يدل على الوجوب. قال ووجب الأكثر احتياطا إن احتمله أي الأكثر نفضه احتمل الأقل بدانية، أن يقول مثلا علي الوضوء أو علي الصلاة فهذا يدخل فيه الركوع والسجود وعلى ذلك بالأكثر. قال كشهر فثلاثين كنضر الشهر فيصوم ثلاثين يوما، ولو قال فثلاثون كناقيس فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل رفض الشهرين تسعة وعشرين. وهذا اللفظ إن كان لم يبدأ بأول الهلال، فإن بدأ به فإن تلك البداءة تدل على أنه قصد هذا الشهر المعين المحدد، فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا. ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما، ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا احتمال يكون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا، ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه كجزاء السيف، وقيل يسقط لأنه لم ينذر فعطى. نعم، إذن هذا هو الحكم الذي يزرع عليه الآن في النذر، فمن نذر أن يصوم فعليه أن يتمم على ما يزل عليه اللفظ. وإن قال خمسة عشر يوما فهذا محل نظر وبحث، منهم من قال إن قال نصف شهر لزمته خمسة عشر يوما عملا بقاعدة الاحتياط، وقال بعضهم بأن من قصد شهرا معينا لا يلزمه أن يصوم خمسة عشر يوما لأن تسعة وعشرين يوما ليست ثلاثين يوما، قالوا بل لا بد عليه أن يصوم خمسة عشر يوما لأنه نذر لأنه فيه البطش يوم ونص، والبطش يوم ونص النص لا يمكن أن يصام، ولذلك قالوا بأن من نذر أن يصوم نصف يوم لزمه يوم، لأن الجزء لا يفرض بالحكم، الجزء لا يفرض بالحكم لأنك نذرت إدخال الماهية، ومن نذر إدخال الماهية ترتبت في ذمته، وقصره اللفظ على ما لا يجوز لا ينفعه. وأعطيك الله سيدي هذا السيد ما نذر إلا ما نذر إلا نصف يومين، فكيف تحكمون عليه بنصف يومين؟ هو نذر الصوم، نذر الصوم، أما وقد نذر الصوم فإنه ترتب في ذمته وجوب الإتيان به، وإذا وجب عليه الإتيان به يجب أن يأتي به على حقيقته الشرعية، والحقيقة الشرعية لا تنصرف إلا إلى يوم كامل، هذا هو وجه هذه المسألة وعلى هذا الوجه تقرر. وذهب بعضهم إلى أن هذا الشخص لا شيء عليه، لأن من نذر نصف اليوم لم يذكر طاعة، وإنما ذكر أمرا لا يصح أن يكون قربة، ومن ذكر ما لا يصح أن يكون قربة لا يعتد بنذره، وكان كمن نذر معصية أو نذر فعل مباح. النذر نصف اليوم مختلف فيه، صحيح أنه قصد الماهية، وذكره للماهية ستكمل عليه، كمن قال لعبده اعتقتك نصف الاعتاق يكملونه عليه، ومن قال للمرأة طلقتك نصف طلقاه تكمل عليه لأنه ذكر الماهية، والماهية الشرعية تريد إدخالها للوجود ستدخل، ولكن تلك اللفظة التي ذكرتها تعتبر لغوا لأن الحقيقة تدخل ولا يؤثر فيها لفظك، فما وقد طلبتها فسوف تدخل ويترتب في ذمتك أثرها. هذا وجه هذه المسألة من حيث التقرير النظري. وبعضهم ذهب إلى أن نصف اليوم عبث، لأن هذا نظر ما لا يقبل أن يكون طاعة، وما لا يقبل أن يكون طاعة يعد ساقطا كمن نذر معصية أو نذر فعل مباح، وما لا يصلح أن يدخل تحت النذر لا يعمل عالم النذر. وهذا وجه فقهي يجب أن يبنى عليه الأمر في هذه المواضع. ومن استخرج أمرا وبناه على لفظ شرعي وتوسع فيه فذاك هو الفقه. أن الفقهاء الفرق بينهم وبين العامة أنهم يأخذون لفظ الشرعي ويتوسعون في استعماله ويأخذون الأحكام منه ويطبقون شرع الله تعالى المنزل فيه على تمام وكمال. وإذا أخذوا اللفظ الشرعي استضاءوا به في جميع مواضع التي يكون فيها مفيدا لهذه الاستضاءة وهذه الإضاءة. هذا هو الفرق. الفقه كيف يأخذ معك النذر؟ يأخذ معه النذر تعرف كيف يتصرف. حقيقة النذر في قلبه فعليها يعتمد حينئذ في التصرف في الجزئية، ولا ينتظر الدليل الشرعي حتى يحدث عن ذلك الفرع، لأن ذلك الفرع أصلا عنده لفظ شرعي يعرف منه حكمه، بمعنى أن هؤلاء يأخذون ثمرات الألفاظ الشرعية على أعلى درجاتها، وغيرهم يأخذ اللفظ الشرعي في مواطن الذي فيه حكم المنطق به، ثم بعد ذلك يتوقف على هذا الأمر. فإذا جاءه حكم آخر انتظر فيه نصا يكون مصرحا بالحكم الذي يطلبه. فانفصل العامي والفقه بهذا وما أشبهه من الفوارق التي تكون في النظر الفقهي بين العامي والفقه. نعم. والحقيقة الشرعية إذا ثبتت في المكان ردها بعد تقررها رد لكتاب الله، وإذا تقرر أن هذا الأمر داخل تحت هذا اللفظ ثم رد هذا الحكم فيه رد لحكم الله. تقول بأن الله تعالى لم يقل، أو تقول بأن الرسول لم يقل هذا الحكم، هذا الحكم مأخوذ من لفظه، وما أخذ من لفظه وحقيقة التي وضعها في محل الحكم ردها رد لكتاب الله ولسنة رسوله بلا نزاع. ولا يحتاج هذا اللفظ لكي يكون حجة شرعية على العباد إلى أي أمر آخر خارجي. اللفظ ما تحتاج شي واحد، ولا شي واحد يقول لي أنت حجة أبدا. هذه هي حجة على أهل الأرض إذا يرث الله الأرض ومن عليه. ومن ناقش من أهل الفقه فإنما يناقش من أجل معرفة المراد به، ولا يناقش في ربه. في هذا الزمن، هذا زمن عجيب غريب، يحتاج كلام الله وكلام رسوله إلى من يزكيه ليكون حجة على المسلمين. شيء لم يعهد على وجه الأرض أو منذ أن جاء آدم وحواء عند أهل الإيمان ما كان كلام الله ولا كلام رسوله يحتاج إلى من يزكيه ليكون حجة. إلى أن جاء هذا الزمان فكان لابد في كلام الله وكلام رسوله يحتاج إلى من يزكيه لكي يكون حجة على العباد. سبحان الله. ثم فهذه المسألة دابا لهذا الدوخ بها العوام والزهال. في الأول كان قرروا الأصول، كل هذه المسألة لأن كثير من الشباب الآن ولوا يستهويهم الموضة، الموضة فوسي، لأن نحن الموضة فوسي، الموضة فيق، الموضة الموضة تصنع بأيدي غير قادرة على الصناعة. في الأول كان يقولوا وحجة الله على الخلق كتاب الله وسنة رسوله. باب المفتي والمستفتي في العالم، شروط المستفتي شروط صحة الفتوى. ثم يقولون قبل ذلك شيء إن الحجة هي الكتاب السنة والإجماع والقياس نقطة على الصف والفروع والأصول المتفرعة. أصول الفرعية كترجع للقرآن والسنة، هذه تخرج غير الاستقراء، تخرج غير الاستقراء حال القواعد الاستقراء والكتاب والسنة الفتاوى والأقضية لأن الإسلام تخرج منها الاعتبار وإلى الأصول الفرعية. هي ماشي أصول الفرعية لأن تخرج بالاستقراء هذا أو تخرج هذا غير بالاستقراء تنزلها له تنخذ من هذه الأصول، نأخذ منها بأن حجة الله على الخلق وتذكرها. قال الله تعالى قال رسول الله، ثم بعدما تستخرج هذا كله وتبني الحكم على وفق منهج هذه الأهل يجيء في هذا العصر بعض شبان وزروان قالوا لك هذا لم يزكيه أحد. كيف هذه الآلاف من الكتب التي أولفت في شروط المفتي والمستفتي وصحة الفتوى ما عمرها شيء أبدا، ما عمرها ولا تعرف هذه واحدة. ثانية، متى كانت تزكية البشر مؤثرة في حكم، متى كانت تزكية البشر مؤثرة في قيمة الفتوى؟ ما هكذا عمر في فتوى ملي غادي نعرضوها باش نقصوها تمثل هذه القضية. انت ملي كتشوف صحة الحديث كتشوف غير شكون اللي قالها. ملي كتشوف الادله المستدله بها كتسول على المطابقه، واش فعلا هذا الدليل منطبق على هذه الجزئيه ولا لم ينطبق عليها. ملي غادي تردها، غادي تردها من جهه الصحه ولا من جهه الفهم؟ هذا هو المعنى، هذا هو المشروع. ما عمر شي واحد قال في بناء قياسي في قواعد العله ولا في مسالك العله ولا في رد الاحاديث ولا في ما شابه ذلك ان هذا المفتي بهذا الحديث الذي رواه البخاري المفتي، ما كنقول لك ان الراوي، الراوي حنا ما كنهضروش عليه، هذا المفتي الذي استدل بهذا الحديث لم يزكي احد. اذا هذاك الحديث ماشي حجه عليه، ماشي حجه على المسلمين، وما خصوش ياخذوا به لانه ماشي حجه شرعيه عليه ولا على الأمة. شيء لم يكن أبدا ما هو معروف في هذا الدين، غريب، شيء حاجة ما عمرش في هذا الدين، شيء غير معهود إطلاقا أنه كان في هذا الدين. هذا الحديث وهذا استخراج للسنة ليس حجة شرعية، لأن هذا الذي قال الله تعالى لا يكون هذا الكلام حجة عليه ولا على غيره. غريبة، المنافق إذا استدل بالقرآن حجة عليه، وحجة عليه المنافق إذا استدل بالقرآن عليه حجة عليه، يجب عليه. إذا استدل عليك الكافر من كتاب الله حجة عليه، كافر كافر استدل عليك بالقرآن وبالسنة حجة عليه، ويجب عليك أن تعمل بهذه الحجة. نعم، عندما جاء ذلك الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة موسيقى. جايد يا أخي، علاش أخفت على هذا المعنى؟ إن هذا هو يجول الآن، شو اللي ما كاينش؟ شو اللي ما كاينش؟ كاين. وهذا خطر وبدعة خطيرة، خطيرة جدا، لأن هذا انتقال إلى المذهب الكنسي في شرعية الدليل الديني، وانتقال إلى منهج آخر في بيان قيمة النص. انتقال خطير، نقلنا الدين الذي هو معتمده الدليل والبرهان ونقلناه الى مذهب كنسي. مش عام بالطبع يقول لك انت الحكم ديالك، واخا يكون في الكتاب المقدس نص كيقول لك انت من اهل النار، يجي يقول لك انت من اهل الجنه، وهذاك النص راه غادي يقول لك واش ينزل عليك ولا ينزل عليك، انت مخاطب به ولا مخاطب به، حجه عليك وليس حجه عليك. بطريقه كنسيه ولا عند الروافض، ان للايات والمراجع أن يبينوا واش هذا الدليل حجة ولا ماشي حجة. أسبوع هنا الكذوب ديالكم، هذه انتقال كنسي، انتقال رائع إلى مذهب الروافض. يا أخي لو استدل عليك المنافق بكتاب الله وسمعت كلام الله لا يجوز لك أن تخالفه، وهو حجة عليك، وإذا أقام الحديث النبوي وذكرك به يجب عليك أن تتبع. يقول لي أنا نتسنى الكتاب ديال الله والسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة باش يجي هياني بن بيان باش يعطيني الاذن باش يكون حجه. سبحان الله، وما كانش مكان هذا. نفرض انه كاع ما مخلوق، هذه المجموعه من الناس ما مخلوقين كاع في الارض، ماذا سيكون مصير الاسلام اذا؟ ننتظر خروج المهدي المنتظر؟ يا عجبا، عجيب هذا الامر اللي كان في هذا الزمان. ثم هب ان هذا الشخص تزكيته وسميته، من الذي اعطاه هذا الحق؟ نزل فيه القران؟ ياك من الصباح وانتم كتقول كتاب الله سنة رسول الله، خرجوا لنا في هذا الكتاب هذاك السيد بأنه إذا ما زكاش ما يمشيش كتاب السنة، سنة فهموا السلف، كتاب السنة فهموا السلف في هذا. ها؟ امرأة استدلت على عمر قوله تعالى وسيسمى أحدهن قنطارا، شدر عمر شدها لنا شخصا يا عمر، ما سولها شكون أنت؟ من جيتي؟ ولا شكون زكاه؟ أبدا سمع كلام الله فارتدع، سمع حديث نفسه فتوقف. لا، حذروهم فإنهم غير مزكين. واش ماشي هذا هو الضياع ديال هذا الدين؟ زيدوا واجب لأن هذا يوافقها وفق. هذا منكر، هذا منكر. كلام الله وكلام رسوله من أتى به فهو حجة عليك ولو كان كافرا، لأنه خاطبك بكلام خالي من أي صفات من الأشياء التي نحتاج فيها إلى تبليغه. هو لم يبلغنا لا حديثا لا نعرفه، ولم يقلنا كلاما في القرآن نجهله، ذكرنا بالحق المبين، ذكرنا بكلام الثابت حجة الله على خلقه. هذا لا يحتاج إلى من يحدثنا عمن قاله. لو احتج عليك كافر بالقرآن أوفوا بعقود، احتج عليك به كافر إذا عقدت معه عقدا، واحتج عليك بقوله تعالى أوفوا بالعقود فهذه الآية حجة عليك أمام الله، وهي يلزمك إذا ذكرت بها أن تأتمر بأمرها كما يجب عليك لو استدل بها عليك علي بن أبي طالب بلا فرق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجب الرجوع إلى الأصول، وبالإنصاف لا تراعي حكومة ولا دولة ولا شخصا ولا زكريا ولا قد العالمين ولا حتى واحد. يا قوم هذا دين رب العالمين لم يعطيه فيه البشر حظ، لا كلام للإنسان على كلام الله، لا يحتاج كلام الله إلى من يزكيه، من استدل عليك بدليل شرعي فهو عجة عليك، وإن خالفته فأنت مجرم. ولو كان هذا الشخص ليس، ولو كان هذا الشخص كافرا، ولو كان منافقا، استدلاله عليك بالأحاديث الصحيحة وبكلام الله حجة عليك. خلاصة الكلام أن اللفظ الشرعي إذا أخذه الفقيه هكذا، أخذ النذر، أخذ الصيغة ديال النذر هكذا وعمل بها، أخذ هذا العمل راه إلا بقي نفسي بلاصة أخرى ما دارش به، ولا شفنا كيلعب بهذه الطريقة عرفنا عدو أهل السنة، لأنه بيدخل طريقة غير مضبوطة في الفقه. عرفتي إلا لقينا حنا دار بهذا العموم موسى بلاصة أخرى دار فيها التخصيص بدون مخصيص راه يحكم عليه بأنه إنسان خطير، ويجب أن يرد كلامه لأنه يهدم قواعده. هما هادشي واش مفهوم ولا ما مفهومش؟ ثم قال: وابتداء سنة وقضى ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو. بمعنى أنه إذا قال لله علي صوم سنة وأطلق ولم ينوي سنة معينة سنة وصفي، فهل يقضي هذه الأيام التي لا يجوز فيها الصوم بما فيها العيدين وثاني النحر وثالث النحر إلى آخره؟ نعم احتياطا يقضيها احتياطا. مثلا إذا قال علي سنة يمكن يصوم ست شهور ويفطر ست شهور ويصوم ست شهور أخرى، فما هي السنة؟ ولا يصوم شهرين شهرين شهر شهر حتى يكمل 12، يصومها في 4 سنين، يصومها في 5 سنين، يصومها في 20 عام، يصومها في 30 عام، ما مشكلة، المهم 12 شهر أن يأتي بها، ولا يلزمه تتابع هذا الصوم، لأنه لم يتعلق بلفظ السنة، تعلق ب 12 شهرا. السنة اعتبر فيها العدد ولم يعتبر فيها لفظ السنة. السنة التي اعتبر فيها الفقهاء هو 12 شهرا، يعني هذا هو معناها عند التفصيل، فعليه فإنه يجوز أن لا يأخذ بالتفصيل. ها نذر الحرام لا يجوز. ثم قال: إلا أن يسميها فسنة 80 ويقول هذه السنة وفيها اثنين وينوي بقيها. ثم إذا استمر صائما طول السنة والنذر قد شملها جميعا، هل يجوز له أن يصوم العيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان؟ بمعنى أنه إذا قال لله علي صوم سنة 80 بالضبط ولا 81 لزمه أن يصوم تلك السنة كلها، وإن صادف يوم نذره يوما لا يجوز له صومه فإنه يسقط عنه ذلك. قال: ولا يلزم القضاء وقضى ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض بخلاف فطره لسفر، ووجب صبيحة صوم صبيحة ليلة قدوم شخص من سفر مثلا في النذر صوم يوم قدومه، قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه، إن قدم ليلة غير عيد وحيض ونفاس ورمضان، فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط، إن لم يقيد أبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا. أمر آخر: إذا قال شخص علي نذر صوم يوم قدوم زيد مثلا، فقدم زيد ليلة بالليل وما جاش بالنهار زي بالليل، هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قال يوم قدوم زيد واليوم الذي قدم فيه زيد لم يحصل لأنه قدم في النهار، لكن من المعلوم عند المالكية أن النهار عندهم الليل جزء منه، قدم ليلا قبل طلوع الفجر، إذا قدم ليلا قبل طلوع الفجر لزمه صوم يوماش يوم الموالي، أليس كذلك؟ يوماش موالي يعني نهار ثلاث زل الجثة في صوم. إن قدم ليلة غير عيد وحيض ونفاس ورمضان، فلو قال غير عذرين ليلة غير عذرين لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد أبدا. لماذا هنا لم يجيز له صوم اليوم الذي يمتنع فيه؟ لأنه أصبح معينا بالصوم، عين سواء كان بالموافقة أو عين باللفظ، هذا لا يصح لأنه ليس فيه أي صورة من صورة التبعية. وقضية التبعية هذه مما ينبغي أن يشتغل الطالب ببحثها، لأن كثيرا من الفروع الفقهية التي فيها الحرام يغتفر فيها إذا كانت على صورة التبعية. وهذه القضية ديال التبعية وهذه القاعدة ديال التبعية راه مهمة جدا في الأحكام، لأن الشريعة جرت عليها وألغت أمورا ممنوعة في العقود، بل وفي بعض الأمور الأخرى التي تتعلق حتى ببعض العبادات، لأنها كانت بطريقة التبعية. فأنت مثلا في البيع تشتري شيئا وتريده لمصلحة معينة، ومعلوم أنك إذا أردت شيئا لمصلحة معينة لابد أن تكون مضبوطة لديك. مثلا أردت هذه البقرة لتحلبها، تأخذ من الحليب، قواعد الشرع تستلزم أن تعلم كم من الحليب الذي يؤخذ من هذه البقرة، قواعد الشرع تستلزمها لأنك قصدت أمرا لتشتريه وتقصده في هذا المبيع. ولكن هذا مختصر لأنه تابع. أو اشتريت عبدا وأنت تريد به العمل، طلبت منه العمل، الحقيقة هذا كذلك العبد إذا نظرنا إلى جهات القصد العمل يجب أن نضبط هذا العمل، نعرف شحال كيدير في النهار، شحال كيخدم، كم من العمل الذي يمكن أن تأخذه غلة فيه. كتشوف هذه الجهات كلها هي تابعة لما يجب ضبطه، ولكنها أصفلت بالتبعية لأنها تتبع الدين. وإذا نظرت إلى الإجارة تجد أنها رافية مخالفة شرعية، وهو أنك تملك الحر، تذهب إلى إلى إلى إلى الوقف إنسان حر وتذهب به إلى البيت وتتصرف فيه، انوض يا فلان، قم يا فلان، افعل يا فلان، هذا النهر كله وهذا العبد أنت تستعمله تملكه، ولا يمكن أن يعمل إلا بهذا. وملك الحر، ملك الحر حلال ولا حرام؟ حرام، ولكنه اغتفر لأنه تابع للمنافع، لأنك اشتريت المنافع والمنافع هي المقصودة، ولما قصدت ألغيت جانب ملك الدين. وهكذا في النكاح، وهكذا في المساقات، وهكذا في المصارعة، في كل معاملة الشرعية توجد أمور ممنوعة، كل المعاملة الشرعية فيها أمور ممنوعة، ولكنها اغتفرت لأنها وقعت بطريقة ماذا؟ التبعية. وهذه التبعية خاصها درس باش ما يكونش التبعية في بعض المسائل ما رعيت فيه التبعية دون النظر إلى قاعدة التي تعرف بها التبعية، لأن التبعية المالكية أغلبها تكون فاشل، أن يكون الشيء المتبوع أكثر من ثلثين، ولا أن يكون على الأقل، يكون على الأقل ثلثين، يكون ثلثين ولا أكثر من الثلثين، والتابع كيتبعو خصو يكون ثلث ولا أقل من ثلث، هذا هو الأصل. وفي بعض الفروع الفقهية أن التبعية لا يكتفى فيها بالثلث، وإنما لابد أكثر من ماذا؟ من الثلث. ماشي فروع فقهية من الصنف الذي لا يقبل فيه أكثر من الثلث، سكوك قل من الثلث، شنو هذه المسائل؟ زناها ماشي بزاف الزنا، شي فروع فقهية بين استعملوا فيها التبعية في الثلث، قالوا الثلث لا، الثلث كثير، ظروف شوفوا شنو هي؟ الثلث راه معتبر الثلث، لا قل خصو يكون قل من الثلث، شكون هي؟ يلا زناها في المنهج. ثلث كثير، والثلث في الذنبي مغتفر، الذي إذا وصل الثلث عندك الحق، الثلث فيه يعتبر كثيرا، عندك الحق. والأذن هو الذي يعتبر فيه الثلث. شنو اللي قلناه؟ هكذا تقولها، والثلث نظم في سوى المعقلة جائحة من وذنب في التعقيدة، إذا خلاصة الكلام أن بعض الأمور يعتبر فيها الثلث قليل، وفي بعضها وهي نازلة يعتبر فيها الثلث كثير، وهذه التي يعتبر فيها الثلث كثير هي التي يجب ضبطها، وهي أن المرأة تعاقد الرجل حتى تصل إلى ثلث ديته، فإذا وصلت إلى ثلث ديته رجعت، ثم الجائحة يعتبرون فيها أن الثلث كثير إذا وقعت فأحكمها مضطرة في الفقه بالرجوع في البيع إلى آخره. إذا هنا غلبت قاعدة التبعية. أما في هذا وهو تعيين صوم يوم محرم صومه فإن ذلك لا يجوز. قال وإلا إذا قدم ليلة غير عيد فإنه يلزمه، وإن صادف يوم نذره يوما لا يجوز له صومه فإنه يسقط عنه ذلك. وإلا يقدم ليلا أو يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر فلا يلزم النادر شيء أصلا إن لم يقيد بأبدا، وإلا لازمه مماثله. ماذا لو قلت مثلا لله علي أن أصوم يوم قدوم زيد فقدم نهارا، هل يلزمك ذلك اليوم ولا يلزمك؟ أه؟ لا لا بعد الفجر جاء بعد الفجر، هل يلزمه الصوم ولا يلزمه؟ نعم؟ لا لا جاء النهار مش بالليل باش يكون قد ترتب عليه ذلك، لأن إذا نذر يوم الأحد وجاء ليلة الأحد دخل في وقت يجوز له فيه أن يستعد بالنية للصوم. أه؟ ولكن دابا جاء بعد الفجر، خل بعد الفجر ماشي قبل الفجر، خل بعد الفجر، ولم يكن الزمان مهيئا للنية ولا يمكن له أن يبيت، هل يجوز له الصوم ولا يجوز له؟ يعني هل يجب عليه ما يجوز له يبغى يصوم ولكن هل يجب عليه ولا يجب؟ علاش؟ هذه وحدة شناخذ؟ أه؟ لأنه لا يمكن له أن يصوم بعض النهار، لأن بعض النهار لا يعتد به، هذا أمر. وإذا فات جزء من الماهية وهو النهار الذي علق به الصوم فاتت الحقيقة كلها، إذا فات بعض الحقيقة فاتت الحقيقة كلها، وهو قد عين يوما بعينه كذلك ونمكش له الصوم، نمكش له الصوم، لأن الصوم هنا متعدي، لأن إذا فات نصف الحقيقة وفات الزمان لا يمكن له أن يستدرك ذلك الزمان الماضي ليبدأ منه الصوم فسقط عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان جاء ليلة ولكن كانت ليلة العذر، كانت ليلة العذر النهار الذي لا يجوز فيه أيش أن يصوم، هل يصوم ولا يصوم؟ هل يلزمه ولا يلزمه؟ ما يلزمه، لا يلزمه، لأنه نذر أمرا محرم. إذا هنا لوحظ أنه لما صدف يوم العيد كأنه نذر يوما محرما، أو يوم الذي عند إذا كانت المرأة مثلا اليوم الذي لا يجوز لها أن تصوم فيه، هكذا إذا صدف هذا اليوم المحرم لا يصوم، أما ما يقضي لا يقضي لا شيء عليه، لا شيء عليه. فات زمنه لأن التعيين على ضربين، التعيين الموافق والتعيين المصرح به. التعيين المصرح به هو أن يقول يوم العيد هذا صرح بأمر لا يجوز أن يدخله الرفع. وإذا قال مثلا أصوم يوم قدوم زيد فقدم يوم ليلة العيد لا شيء عليه، لأنه نذر أمرا محرما، وقد علم أنه يوم محرم بماذا؟ بالموافقة، شيء بالصراحة. نعم لو صام لا الملكية لا يصح، عند الملكية لا يصح صومه، الملكية يعتبرون أنه غير صائم. كبير بين الأمرين، وتقدم أن ذكرنا أن في الأوقات المنهي عنها كان في كل جهات، كان في كل جهات، كان في كل جهات، لأن النهي في الأوقات المنهي عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم شنو الصلاة يصحها في أوقات النهي؟ من صلاة نفلة؟ نفلة يقولون بأنها صحيحة في وقت بأنها صحيحة في وقت نهي تدوات الأسباب ما صحيحة، حتى دوات الأسباب لم تصح. فرض صح لأنه لم ينهى عنه. ثم هذه فيها في كل جهة، لأن هذا نهي عنه لأنه يطلع بين قرنين الشيطان وكذا. وإذا النبي سمناها قالوا بأن الذي قصد به هو ماذا؟ هو النوافل كذلك، وشنو اللي صح وما صح؟ قالوا بأن الصلاة محرمة إذا قربت الشمس من الغروب ومكروهة بعد العصر. ها؟ شنو نقرأ عند الملك وش الشريكين؟ شنو يدير زول لا؟ ها؟ ولما يبقاش عقل على ذلك قال يدير. شنو نقرأ عند الملكية في النهي؟ واش أنها تحرم بعد العصر ولا تكره بعد العصر؟ ومتى تحرمه؟ سرا هكذا. وهذه القضية دابا ديال استعمال والقصد إلى المخالفة في مثل هذه المسائل، القصد إلى مخالفة ما عليه الناس في مثل هذه المسائل أمر فيه نوع من إيقاظ الفتنة في مواضع الذي عليه أهل البلد فيه هو الحق. مثلا نمشي مثلا المذهب الحنبلي وقتهم مثلا ما تيديروا شي حاجة في بلادهم وعرفت أن له وجه ما غاديش ندير، ما نديرش نهائي، ما ندير هذاك الشيء، عرفت أنا غادي نوض في الصداع ما ندير ذاك الشيء، لأنها مسألة فقهية لها طريقتان اعتبرهما سنيتين، كنعتبر الطريقة سنية. إذا بني الفقه على خلاف السنة غادي نديرها لأنها تخالف شرع الله، أما إذا تبنت بطريقة سنة لأن البناء بالسنة كيجي الدم صحيح وخا ضعيف من ناحية المادة ولا ضعيف من ناحية البناء ما مشكلة هذا الشيء توقع على الدم منه حتى في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم توقع هذا الشيء ماشي مشكل ولكن إذا تبنت بطريقة سنية بارك هذا هو المطلوب مثلا أن أحدهم قدم الأمر والآخر قدم النهي ثم كان مشي كتب الأصول تلقى وإذا تعرض الأمر والنهي فقدم بعضهم النهي وقدم بعضهم الأمر وكثير ما المسلمين تناقشوا بحثوا هذا الشيء وكل جلب أدلته وكل أتى بما يرى أنه الحق ثم اختلفوا اختار بعضهم أن يقدم الأمر واختار بعضهم أن يقدم النهي واختار بعضهم أن يعضد هذا الذي عليه ببعض الأحاديث أنا ما كيهمنيش ديك الساعة شنو المرجح عندي المهم أن المسألة ذهبت على الطريقة التي هي طريقة الشرعية أما أن يكونوا اختاروا الأمر لا أن يكونوا اختاروا النهي فهذه المسألة فهذا ليهم مفهوم متى تكون الخطورة إذا ذهبت إلى الفرع الفقهي ووجدت أنه بني على دلالة غير معروفة ولا على اعتبار فقهي في موضع غير معتبر عند أهل السنة عادة تقول بأن هذا الفرع يجب اجتنابه مثلا وقع التقييد بلا مخصص وقع التقييد بلا مقيد حمل اللفظ على التأويل بلا سبب هنا غادي يكون الإنسان له موقف آخر لأن هذا انحراف في الشريعة أما الاختيار بعد التعارض هذا ماشي اختيار في الشريعة لأن الترجيح بعد التعارض هذا هو محل الاجتهاد وهذا الذي جعله الله فيه ساعة جعل الله تعالى فيه ساعة غير اللي بينا في الأول يكون سليم ويكون كلشي تبنى بطرق سليمة ثم الفرع الفقهي بعد ذلك إذا وقع فيه الترجيح لا يهم بعد ذلك هل أنا أوافق هذا ولا أوافق أعتبر بأن ما فعله فقه أن الإشكال الكبير هو في ماشي في الموافقة ديال الرأي ديالي أنا ديال راجح عندي الموافقة في المنهج في الفقه ما في الفقه إذا اتفقنا على الطريقة ثم اختلفنا في الترجيح هذه مسألة مسألة فقهية فوصلنا درجة الفقه إذا اختلفنا في الأمور ديال بينها ومثلا تجد دلالة الإشارة توسعها بزاف خرج عليها على ذلك الشيء ولا كيأول بدون موجب ولا كيقيد بالاحتمال ولا كيخصص بأدلة غير ثابتة هذا كيهدم هذا خطر هذا ممكن أما إذا كان هو كيخصص بالمخصص اللي عندي وكيقيد بالمقيد اللي هي عندي وما كينتقش إلى التأويل إلا إذا تعذر عليه القول بالظاهر مزيان صافي ما اختلفنا ثم بعد ذلك لو وصلنا الترجيح وصلنا درجة الترجيح ماذا أقدم وماذا يقدم كل له طريقة التي يراها فيمضي عليها ومن هنا الفقهاء يعذروا بعضهم بعضا لأن المسألة كلها تبنت شرعية حتى ظهرت الجهة المتعارضة فأخذ بعضهم بهذه الجهة وكيعذر يقول لك يقدر هذا السيد يكون عنده الحق لولا هذه الجهة اللي كيشوفها ولو قدر أنه دار له غير شي حاجة ما غادي ترجع لي هذا الشيء هذا القليل اللي عندي هنا غادي يكون عنده الحق غير شي حاجة تطرف هذا من الحديث ولا من خبر ولا من أثر ولا من أصل ولا من إطلاع ولا من درء مفسدة يقضي كل مذهب ديالو أرجح من المذهب ديالو ولدائما لا يحكم على أن مذهب خصمه راه ساقط ولا مخالفه راه ساقط فيعتبر دائما أنه الشمهار يقضي كل مذهب ديالو هو الحق وأن مذهبه هو الباطل أنا في هذه الساعة نقول هذا هو الحق ولكن إذا طرأ دليل أو طرأ قرينة أو طرأ أمر آخر يقضي كل مذهب ديال ذلك المخالف هو الصحيح فهم ولكن إذا مشى الفساد حتى يكون في الأصل وفي طريقة البناء هذه ما يمكنش أنها تعالج هم خلاصة الكلام أن الثلث أن من قصد النذر أن من قصد نذر يوم محرم سقط ماذا سقط عنه لأنه نذر محرما ظهر لأنه قد صدفه ونطق به ولزمه صيام يوم الجمعة أي الأسبوع بتمامه إن نذر صوم يوم معين ونسي اليوم كنص الصلاة من الخمسين يصلي خمسا على المختار لأنها أيضا على طريقة التبعية مثلا نزل صيام يوم وعينه عين هذاك النهار طلب الاسم ديال ونسيه ترى يقول حد ترى تيقول اثنين ترى تيقول ثلاثة نهار تيقول ربعة يقول خمسة يكسر النهار في الأسبوع ولم يعرفه النهار كاين ولكن لا يعرفه ماذا سيفعل سيصومه كم أسبوع سيصومه أسبوعا كاملا احتياطا وقد تقدم نظير هذه المسائل في الوضوء بالآلية التي اختلطت بنجس كذلك تضيصلي ها؟ ولكن إذا كان فيهم غير واحدة لطاهرة إذا كان فيهم واحدة لطاهرة ولكن غير واحدة لطاهرة اللي فيها طاهرة واحدة اللي فيها طاهرة إلى عنده غير واحد اللي نجيس شحال يسمى؟ عجوز. إلى عنده مثلا واحدة اللي طاهرة وعنده ربعة اللي نجيسين إيه هذا الشيء ذكي، ولكن ما في شك أنه إذا كان غير واحد اللي نجيس أنه يصل جوز الركعات غيكون جوز واحد الحالة، إما أنه وصل لواحد نجيس وواحد طاهر ويصل يعدده وصل لواحد نجيس وصل لواحد طاهر فوصل له هكذا شحال يصلي؟ شحال من يرحبك يكتب فيها جزء من ينجيسين شو عايزني يتضب كل إنا ويصلي وإذا نسي صلاة ونسي اسم ونسي عينها نفس الحكم يعني نسي صلاة من الخمس ونسي نسي عينها شو عايزني ونفس الحكم من نذر صيام معين ولم يدري عينه كم يصوم أسبوع يصومه أسبوعا كاملا وكل هذا يخرج على قاعدة براءة الذمة وإن نزل يسير مخلين على المختار أولى التعبير بالشرين ومن عند نفسه ووجب رابع النحر لنازله غير معين فكل خميسين أو الجمعة له كعلي صوم يوم النحر وإن كره صومه تطوعا لا صوم سابقه وهما تن النحر وتاركه فلا يجب إن نزله ولا يجوز إلا للمتمتع أو قائلان متمتعين أو قارين أو من لازمه هدي لنقص في حج ولم يزد هديا فيجوز له صومهما لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة أو تتابع نذر شهر مبهمين أو أيام غير معينة ما لم ينويه وإلا وجب على التحقيق. إذن خلاصة الكلام في النذر أنه هذه صورته، فما عين فإنه إن صادف أمرا محرما فإنه يسقط، وإن لم يصادفه ولكنه وقع بالتبعية فإنه يجوز، ومن صام شيئا معينا لزمه التتابع فيه إن كان متعددا، وإذا صام وأطلق فإن المسألة فيها سعة وله أن يصوم على الوجه الذي يريده من التفريق والجمع. وإن سافر في رمضان سفرا أبيح له الفطر فصامه ونوى برمضان بصومه في السفر غيره أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة يجزي عن واحد منهما. لماذا؟ قلنا فيما سبق علة هذا الحكم، من سافر في رمضان وجاز له أن يفطر ولم يفطر وقال سأصومه ولكن سأصومه لنذري أو سأصومه لتطوعي لو كفارة هل يجوز ولا يجوز؟ نعم؟ من لماذا؟ قلنا هذا العلة، قلنا هذا الوجه، لماذا لا يجوز له؟ رجل سافر في رمضان فجاز أن يفطر فلم يفطر وقال سأصوم ولكن هذا السفر الذي أصومه سيكون لقضاء رمضان كان قد فات عني أو لنذر كان عني أو لتطوع أصومه لتطوع، هل يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ هذا ما مريض وهذا سيدنا مسافر وجاز له أن يفطر إباح له أن يفطر فلم يفطر ونوى أن يصوم التطوع أو النذر، شنو السبب الذي حكم بأن صومه لم يجزه؟ علاش فقط هذا هو السبب؟ من هذا الهائل كيف يفطر؟ هذا علاش هو قالوا بأن الصوم هنا لا يمكن أن يكون جائزا؟ علاش علاش هذا هو اللي قال، ولكن علاش؟ وراه قلنا هذا الفرع، قلنا غير ذاك النهار، حتى يومين هذي مازال، قلنا هذا ما كتنبوش لهذا الشيء، شنو هو السبب حتى قيل بأنه راه قالوا ذاك الشرط راه قالوا يا بادل ذمته؟ لا لا هو راه يجوز له الصوم، يجوز له الصوم، راه حتى هو بغى يدير النذر كاع، بغى يصوم شي أيام ديال النذر، هذاك السفر، بغى يقول لك دابا الآن ارتفع عني الصوم بماذا؟ باش ارتفع عني الصوم السفر فصار الآن مفطرا مفطرا، وإذا كان مفطرا جاز له أن يفعل في تلك الأيام ما يريد لأنه ارتفع عنه الصوم، علاش ما بغاوش يقبلوا ليه باش يدير فيه الناس ولا يدير فيه الصوم التطوع؟ لا الزمن علاش هذا الزمن ما صحش ما صحش النذر علاش؟ لا ارتفع عنه بالسفر، مش هذا هو اللي قلنا، مش هذا هو اللي باش جاوبنا؟ لا بيتني غير بيتني حتى غير يسافر غير بيتني اذا فيه النذر وقت ولا يحمل غيره، وقت محدد ولا يحمل غيره، لان الفطر في فطر المصروف في رمضان مباح، هذا هو السبب، لان الاباحه هنا ليست اباحه تامه بل هي إباحة مع الكراهة، ومن شرط ما يقضى ومن شرط فعل النذير أن يكون الزمان مباحا إباحة كاملة حمت على هذا في أول الأمر، لكن شبك تخلق مفهوم؟ نعم، إباحة فيه إباحة ناقصة، إذ قالوا أبيح صومه. قال الشيخ رحمه الله أبيح صومه، يعني معنى أبيح صومه أن صومه مباح إباحة كاملة. إذا كان فيها الإباحة مع الكراهة فهذا لا يجوز، لأن الشرط هنا مفقود وهو الإباحة الكاملة. وواضح، لأنك أنت إذا أردت أن تأتي بالندب يجب أن تأتي به في زمن مباح ولا في زمن غير مباح، في زمن أبيح صومه ولا غير مباح؟ أه؟ مباح صومه. هذا المسافر هذا واش أبيح له الصوم ولا لم يبح له؟ أبيح له الصوم، ولكن هذه الإباحة واش هي الإباحة التي اشترطوها في صوم التطوع والندب؟ في هذه الصوم الإباحة التي ما عركرها؟ أه؟ واش الإباحة التي ما عركرها هي التي قالوا بأنها يجوز فيها الصوم؟ أه؟ ألم نقول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر أمرا محرما ممنوعا، وإذا نذر هذا فقد نذر أمرا فيه كراهة، وبذلك ليس هذا الصوم محل هذا الصوم. بين أصبحنا مبنس. نعم، الإباحة اللي تكون في النذر ستكون إباحة كاملة، هذيك اللي في العيد يزدرها إباحة لأنها وقعت بالتبعية، ما هو في الحقيقة لا مخصص كل شيء. أظن هذا واضح. ها ها تأخير القضاء بين هذا الزمن يحل له، لكن على خلاف الأول. لا، هو دباء هل يزيه الزيه النادر ما التطوع؟ هذه مسألة أخرى. النادر مثلا وصوم كفارة، وش يزيه ولا يزيه؟ وش يزيه مثلا إذا صام ذاك النهار في السفر، هل يمكن أن يعتبر صائما عن كفارة وعن نذر أم لا؟ ها؟ إيه؟ المانع؟ لا ما فيش الفرق كبير. الفعل هنا هو المكروه، ماشي الفعل في الزمن، الزمن صالح للتنفل، إنما التقديم خوف فوات الفرض. جهة الحكم هنا مختلفة، جهة النظر في هذين الفرعين بينهما فرق كبير. ها؟ لا ماشي معلل، ماشي معللوش التنفل قبل القضاء بأن الزمن لا يجوز فيه التنفل، عللوه بمخافة فوات الفرض. ماشي باش علوه، هذا هو السبب، ماشي معلوش بأن الزمن غير صحيح للتنفل. قالوا وإذا اشتغل بالتنفل ربما فاته الفرض، ماشي اللي قالوا، واش فهمتي؟ هذه العلة ماشي الزمن، ما يكتبوش الزمن. فهم دابا هذا النذر، دابا أنت دابا أردت أن تأتي بالنذر الشرعي الذي ألزمته بنفسي، واش غادي تجي به بتمام شروطه ولا بنقصان شروطه؟ ها؟ هادشي بتمام شروطه، ومن تمام شروطه أن تأتي به في الزمان الذي يباع فيه الصوم، أليس كذلك؟ ها؟ هذه الإباحة هذه إذا اختلت أو نقصت هل يمكن أن نعتبر الصوم صحيحا؟ ها؟ إذا فقد الشرط فقد الشرط، وقالوا بأن الإباحة شرط في صحة النذر، فكذلك جينا لهذا لقينا فيه بأنه لم يباع فيه الصوم، بمعنى أنه لم ترتفع فيه الكراهة، ولما لم ترتفع فيه الكراهة قالوا بأن هذا الزمان لا يصلح للنذر ولا للكفارة. مفهوم؟ شيء واضح. الحاجة اللي خص الإنسان يلتفت لها هي هذه الدابة اللي كتكون فيها الفصل ما بين العقل الفقهي والناس، فينا هي؟ هو في هذه اللحظة شحال كتعطي؟ بماذا تلزم هذه اللحظة؟ هذا هو دابا اللي فيها الخلاف. مثلا أنا جئت إلى النذر يجب علي أن أعرف ماذا منع مني النذر، وماذا وجب علي في النذر، وماذا يستوجبه هذا النذر. دابا القضية حنا دابا عندنا النذر، ها هو مثلا هنا يقولوا بأنه النذر لا يكون في الواجب. علاش؟ لأن الواجب من باب تحصيل الحاصل، وإذا قلت يجب علي الصلاة الظهر مثلا اليوم، هذا ما عنده شي فائدة، هذا عبث، ولذلك ألغوه لأنه أصلا هذا واجب المباح. واش غيدخلوا؟ غيدخلوا النذر، ما غاديش يدخلوا، لأنه قالوا قربة غير القربة، ولذلك ما دخلوش فيه المباح، لأن المباح لا يكون قربة، مايمكنش يكون قربة. مشاو خلاو المندوب هو اللي خلاوه، هو اللي قالوا كيدخلوا الفرض، يستقي إلى درجة الفرض. دابا هنا ملي كيكون الفقيه كيجي مثلا بحال المالكية، شنو كيشوفوا؟ كيشوفوا هذا اللفظ لماذا يلزم؟ باش كيلزم؟ كيخرج لك شي باش كيلزم، والفروع الفقهية اللي كيبنيوها بحال مثلا هنا حنا مثلا المباح، الزمان المباح مع الكراهة، الزمان المباح مع الكراهة، قالوا هذا القيد يؤثر في أحد شروط المباح، يؤثر في أحد شروط تاعي المباح. إذا هذه الكراهة إذا رجعت على هذا الصفي بنقص، فهذه القربة لم نأتي بها على وجهها، هذه القربة ما جبناهاش، لأن من شرطها أن يؤتى بها في الزمان المباح، وإذا كان الزمان غير مباح فإنه لا يصح فيها ذلك النذر. الجحدة ثانيا إذا كان هذا النذر مثلا هذا النذر غادي يسمع لنا صور متعددة صور متعددة خرجناها راه يقدر هذا النذر بعض المرات في بعض فروعه ما يدار به هو ما يدارش به يدار بقاعدة أخرى قاعدة مثلا بحال قاعدة تبعية راه إذا جينا نشوف نهار العيد مثلا لا يجوز صومه لأنه لأن فيه المباح مع التحريم ما كيحتاجش الصوم ولكن لغاو هذا اللفظ استعملوا قاعدة التبعية. إذا فإذا كنت تنظر في الفقه وبنيت الفرع شوف شنو كيعطيك اللفظ شحال من حكم فقهي يمكن تخرجوا منه وانظر إلى تلك القاعدة وذلك الفرع الفقهي هل يدخل تحت قاعدة من القواعد أم لا مفهوم؟ إذا فلست دائما ملزم بأن تخرج على قاعدة الحقيقة المندوب تدخل بعض المرات إذا كان ذاك الشيء كيمشي كتخرج عليها فإن كانت القاعدة غلبت على هذا الفرع هذا فإن حقيقة المنجوب بسرعة يعمل بتلك القاعدة. دابا لأن احنا هنا أن الكفارة ماشي وصلنا لحنا الكفارة هذه كفارة هذه باش تكون هذه كفارة شرعية باش تكون هذه كفارة شرعية يجب علي أن أتي بها بتمام شروطها نقول شنو هي الماهية ديال الكفارة الماهية الماهية الذاتية الماهية الزمانية إذا كاينة والماهية المكانية إذا كان معتبرة إذا كان دخل فيه هذه دابا الشخصية الذاتية للإنسان وحنا شخصية هذه نقول هكا تعتبر ملي كتصف الكفارة مثلا ما هي الذاتية خصنا نشوف الحقيقة ديالها هي ما هي ثم ما هي الزمانية واش هي فيها شي شرط زماني أنه داخل يجب أن يدخل في الحقيقة والمكانية إلى كاينة بما أن تكون بعض الأماكن لا يمكن لي أن أفعلها فيه ثم شخصية الرجل الذي يفعلها شنو هي الشروط اللي فيه هذه كلها يجب أن تدخل في الاعتبار وعندما أدرس الفروع بعض المرات كنهتدي بهذه بعض المرات كنهتدي بهذه بعض المرات أهتدي بهذه في بعض المرات أهتدي بهذه بعض المرات أهتدي بهذه كل مرة مش مفعل الفقهي جالي كتعاوني مرة كان هذا وهذا وهذا ما عطوني كتعاوني قواعد فقهية ولا أدلة خارجية المهم هنا إذا جينا نشوفوه إذا جينا نشوفوا مثلا فقه راه الطاعة الكاملة في العمل في الدليل الشرعي الطاعة العامة الطاعة الكاملة في العمل باللفظ الشرعي لأن دابا الفقه شنو هو الدور ديالو هو دابا كنجينا الله نطيعو فيه الله تعالى ومن غادي نطيعو فيه الله تعالى نجيبوه بثمانه وملي غادي نجيبوه بتمامه حنا دائما نشوفوا الشروط الواجبه فيه اذا مثلا ما عرفتش هذيك الشروط ولا ما عرفتش هذيك الامور التي يلزم ان نراعيها قد اكون مكفرا ولكنني لم اطع الله تعالى على تمام الطاعه لانني تخلفت عندي بعض الشروط مثلا جبت لهنا درت المباح مع الكراهه ومثلا درت النذر نهار سميتو يخيل الي فاحنا على حسب المعرفه ديالي انني اتيت بالنذر هكذا ولكن هذوك تقول لست مطيعا في هذا الفعل لأنك لم تأتي به بتمامه لأنك خرجته بوصف قادح هذا ولذلك هما دابا الفقهاء دابا علاش هنا الأمر ديالهم أنهم تضبطوا الحدود الشرعية للفظ ضبطا شاملا يؤدي إلى أن تأتي بالعبادة على تمامها وعلى أكمل وجوهها هذا هو الدور والحاجة اللي كتجي مثلا قد تكون بالنسبة للإنسان قد يقول ما كاين مشكل المهم فيها والو ويسرع إلى ذلك الفعل لأنه يراه سائغان ويراه طريقة مسلوبة ولكن إذا رجعنا إلى الفقيه تقول لا لا راه ما أتعصم الله تعالى في النذر ولا أتعصم الله تعالى في الكفارة لأنك جئت بأمر يخالف ما وجب عليك في الطاعة أشنو هو هذا؟ ما جبتيش المباح ولا هذه الكفارة أوقعتها في زمن غير مباح هذه الكفارة لا تجزئك لأنك أوقعتها في زمن لا يجوز بحال هذه الطرق مثلا هي التي يكون بها الفقيه أكثر علما باللفظ مفهوم ولكي نكون عالمين بالحقيقة ديال الفقه دائما تنبحثوا على الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ الذي نتعبد الله به ديما كنقلبوا على طاعة الله فيه مفهوم مثلا جاءني قوله تعالى وأقرض الله قرضا حسنا بس مثلا أذن نأتي بهذه الماهية ولا بس ندير القرض للإنسان إنسان عادي وبغيت نجيبه كما هو راهي لما ضبط هذيك اللفظة بالطريقة الفقهية راه نقدر ندير القرض ولكنه ماشي شرعي نقدر نديره ماشي شرعي لأن جهة الماء أثرت في ذلك الفعل ولذلك لا يمكن لك أن تعبد الله به لا يمكن لك أن تعبد الله على الوجه الصحيح بالنسبة ما يتمكنش أنك تعبد الله تعالى على الوجه الصحيح إلا بفقه ما يتمكنش مستحيل. وباش مشق فقه ديال المذاهب أربعة كلهم تحتاج لهم جميعا باش تعرف ومن اللي غادي توصل لهذاك الشيء اللي غادي يقولوه وتشوف فعلا في ذاك اللفظ وتشوف فعلا في العقد وصح صح هذا الشيء فعلا هذا الشيء اللي قالوا نبهوني إليه. ولذلك يقول لك شوف مثلا أنا غادي نمشي لفظ فقهي ونتصرف فيه غادي تصرف فيه غادي دير لك الكفارة مثلا ولكن الكفارة راه غادي دير لك شي صور الباهية ديال الكفارة تنافيها ومن ثم غادي دير لي فعل ولكن الفعل ليس فيه تمام الطاعة لأن الله يطاع في الفعل ويطاع في صفة الفعل وفي شروط الفعل وأسباب الفعل كلها يجب أن تكون. إذا لم تكن هذه الأشياء مجموعة فأنت لم تفي باللفظ على حقيقة واش مفهومات شو ولا ما مفهومش. لذلك عندما كان نقش مثلا القضية من قضايا الفقه أشنو كيوقع مثلا لا طواف إلا بالطهارة هذه الطهارة دابا هذه راه خصنا نحددوها واش مقصود بها الطهارة اللغوية ولا الطهارة الشرعية راه إلا ما حققنا من هذا اللفظ ومشينا مثلا مع ذاك الجهة بدون أن نحقق هذه اللفظة لن نطيع الله تعالى لأننا لا نعلم مراده به. ولذلك إذا جاتك مثلا وقال لي الطهارة المقصود بها أنه هو الطهارة الشرعية استدل الذي أدلة يثبت بها أن مقصود بها الطهارة الشرعية وعملت بذلك وبنيت على ذلك فروع فقهية تتبع هذا فقد أطعت الله على تمام. ولكن إذا حملت على الطهارة الشرعية وهي الطهارة اللغوية وتبعت أنا غير الاختيار ديالي ومشيت أنا بنيت على هذه اللفظ ما لا يجوز أن أبني عصيت الله عصيت الله تعالى حيث حملت لفظا من الأحكام مما لا يحتمل. ولذلك ما يتمكن ليش باب الدلالة بالاحتياط ما يتمكن ليش إلا في أمر فيه تفاوت وضوط الاحتياط في التفاوت أما الأما أن تستعمل الاحتياط في الحمل فهذا لا سبيل لك مش حاجة هذا هو اللي كان. لذلك دابا إلا شفنا مثلا الفقهاء بديك اللفظة اللي كان قرأوا كيحكموا لنا على 20 فرع ولا 30 فرع ما كناش حنا تنبهنا لها كذلك من تمام الدقة في اللفظ ولا تستضاء بها في تلك الفرع فما تشي هكذا. إذا ما يقول شي واحد بأن هذه الفروع الفقهية التي تتفرع عن الماهية وعن اللفظ وعن حمولته ما يقول شي واحد مثلا بأن الفقهاء يدخلونها بدون أن نعلم وجهها وجهها من حقيقة ذلك اللفظ الشرعي حقيقته الشرعية قد مضت بنا فروع كثيرة من هذا القبيل هم. إذا فيكون السؤال دائما عن الجهة التي أخذ منها الحق وغادي إذا تنبهتوا لهذه الجهة ستجدون فروعا فقهية كثيرة تسير على هذه الطريقة. هو لا يمكن للكفارة أن تكون صحيحة لأن شرطها مختلف وهو الصوم المباح والكراهة ألا تؤثر في الإباحة؟ هل في الإباحة الكاملة؟ واش المكروه مباح ولا ماشي مباح؟ المكروه مباح؟ واش المكروه مباح؟ القسم المكروه من الأقسام الخمسة المباح قسم والمكروه قسم إذا كانت للتنزيه إذا كانت للتنزيه ولكن هذا أهل التحريم شكون التحريم؟ شكون هو؟ على حسب إذا خرجتيه مثلا من الفعل الأمير لكن تسمى خلاف الأولى إلى ابن سيع على قوله تعالى مثلا الأمر بالصوم يكون خلاف الأولى ولكن هذاك الأمر خصو يكون للنذر عادي يخرج لك خلاف الأولى لأن خلاف الأولى مثلا كيخرج في الأوامر النذرية يخرج خلاف الأولى في الأوامر النذرية إذا تركت أما في الأمور الواجبة فإنها في الأصل لا يخرج منها خلاف الأولى على حسب ما تحمل عليه ذلك اللفظ. شنو الفرق بين خلاف الأولى والكراهة؟ بماذا يثبت خلاف الأولى وبماذا تثبت الكراهة وما الفرق بينهما؟ قال بأن النهي يثبت بلفظ خاص محل مثلا لا تتنفس في الإناء مثلا فقط نتنفس فيه ماشي مشكل النهي أنا عايز الكراهة فقط إيه بحالاش النهي غير مخصوص بحالاش ومن كيجي خلاف الأولى واش من ترك المندوب كيتسمى خلاف الأولى ولا خلاف الأولى من مفهوم اللفظ عرفت يقول لي من كيجي خلاف الأولى واش الترك ولا اللفظ شكون كيتسمى خلاف الأولى واش الترك ولا اللفظ ولا كيعطي خلاف واش دابا إلا قال مثلا إلا قال الشارح مثلا صلي الضحى واش فيه جوج حكمان فيه النذر وفيه أن النهي يفيد خلاف الأولى ولا الترك هو خلاف الأولى نعم ترك ما طلب نذبه هو خلاف الأولى الأمر بالمنجوب إذا أمر بمنجوب ثم خولف ذلك المنجوب وترك فذلك الترك هو خلافه الأولى والفطر إذا حملنا وأن تصوموا خير لكم هكذا على الندب فإنه كذلك وإذا حمل على أعلى من الندب راه يقتضي الكراهة هذا عندما يثبت خلاف الأولى وهو مصطلح فقهي وليس مصطلحا أصوليا وإنما الذي أدخله إلى الأصول شكون هو أول من أدخله إلى الأصول هو السبكي من السبكي في جمع الجوامع وناقشه في ذلك وقالوا له زدتنا مصطلحا فقهيا في أصول الفقه، وهذا خلاف التحقيق، لأن هذا مصطلح فقهي أدخلته في أصول الفقه، ولأول مرة أدخله، فناقشه في ذلك ودافع عن هذا الأمر وقال بأنه من صفات الأقوال، وصفة القول داخلة في أصول الفقه. ويمكن لهذه الطريقة في الأخذ بما هي أن تستضيء بها كثيرا في الأحكام البنائية. البنائية فخذ الكرة غالبا في الحكم النهائي بالفرع هو بمثل ما ينتسد كهذا الشيء، لأن هذا الشيء إذا كان كل فرع في قراءة في هذا الشيء فصبح هذا الكتب شخص من المجلات لا كيناش ما كيناش فين كيقرأه بل ما هي مثلا ما هي كتدرسها مرة واحدة تقول لك مشي عليها واحد مرة تعلم ذلك الشيء صافي في كل نهار يحدثك على الكفارة بعدها ولكن كيعرفوا في التعريف تعريف كيعرفوا به فإذا عرفوا كان ما أحدك حينئذ على التصرف على وفق المعرف فهم هذا الشيء واضح واضح جيد. ولذلك الآن إذا كنت تتحدث مع شخص في أمر فقهي أنا ذا بلي كنشوف أن الفقر فيه كثير الفقر فيه شديد هو أولا ليس فقط امتلاك القواعد حتى في مسالك استعمال القاعدة حتى المسلك لاستعمال القواعد استوى في خلل ثم بعد ذلك كان مشكل أكبر من هذا وهو أن الإنسان يسرع إلى إثبات الحكم هكذا باللفظ دون النظر فيما يجب أن ننظر فيه من جهة اللفظ ودب كيجي كيهضر كيهضر في أمر مندوب مندوب إذا مثلا تشوف كنت كتشرب كتشرب أنت غير الماركة وما درتش تنفس خارج الإناء بمعنى أن أنت عندك صنع لك شيء خلاف الأولى ما درتش تنفس في الإناء راه مباشرة يحكم عليك بأنك خالفت السنة خالفت أمرا شرعيا وهذا يقدح في سلوكك الشرعي وأنك إنسان خز وهذا كله معناه أنني لدققنا في الله دققنا في الله قد يكون لهذا الشخص في هذا النهي رأي لا يرى هذا الأمر لا يرى في هذا الأمر اللي كتشوف نظرا لأن الحقيقة التي تعلقت بهذا الأمر تعطيه هذا الحكم الآخر أش كيدير كيحمل الفقه ديالو على ذاك الشخص ثم يبني عليه الحكم الذي يريده وهذا شنو السبب ديالو كله هو عدم التحقق مما عندك من الحدود الشرعية في محل الخلاف وما خصكش تفرض عليه هذا الشيء إلا هو شاف بأنه مباح خصناش نفرضوا على الناس هذا الحجر في النظر ونفرضوا عليهم الحجر في التفكير دابا المصيبة اللي كاين حنا كنعانيو منها أن القواعد الشرعية كنتصرف فيها بأهواء كيجينا المطلق كندير فيه ديك القواعد اللي فيه ولا كيجيني العام ولا كيجيني الأمر ولا كيجينا كنعمل فيه بالقواعد المتفق عليها كتعطيني هذا الحكم تعطيني هذا الحكم فينكر عليه كيف الحكم مثلا وترجع إلى فرع فقهي آخر وتجده مبنيا على نفس الطريقة بنفس المنهج ويجعلونه واجبا أو سنة في الغالب عاهدوا وإذا سألته لماذا لا أعمل بها هنا يقول لك العلماء قالوا لا ماشي العلماء احنا ما عندناش علماء عندي اللفظ ديال الأمر هنا حملته على الوجه ولا حملته على النزل وهذا أصلي مشيت لهنا هنا كرت عليا مثلا قلت لي علاش حملتي على هذا اللفظ على كذا وما بغيتيش تقبل نسيت لك بالفروع اللي عندك في المذهب ديالك مثلا ولا اللي كتختارها تلقى عندك نفس الطريقة نفس اللفظ ونفس المعنى اللي تخرجته هنا هو اللي تخرج هنا هذا جعلته شرعيا وهذا لم تجعله شرعيا شنو هذا؟ فين غادي انت بهذا الشيء؟ هذا شرعي؟ إن أي خروج عن القواعد في بناء الأحكام يعني هذه الشيء لأن هذاك مثلا اللي غادي يقول لك مثلا كاين تناسخ الأرواح واش يعجز أن يخرج من القرآن تناسخ الأرواح؟ واش ما كاين في القرآن أدلة اللي يمكن يستعملها؟ جعل منهم القلادة والخناسي أماتهم ثم جعل هكذا يقول وسددوا بأدلة من القرآن على وجه التناسخ في الأرواح أن هذا الشخص المذنب إذا مات يصير خنزيرا ملي كتجيب القواعد اللي كتضبط بها الأمور أن هذا من باب المسخ وأن المسخ ثبت بالحديث وأن هذا اللفظ يجب تقييده بأنه ليس الجعل كذا تغلبه بهذه الطريقة ديالك مزيان قلنا هذا انفصل منهجه تنخليه تقول ما بغاش يقبل الأدلة الشرعية اللي كتجي القرآن كتجي عند واحد آخر فقيه بحالي مثلا كتبقى معاه كتاب فقه حنفي حنبلي شافعي تقول له ودي هذا الفرع الفقهي راه ضعيف راه القواعد اللي استعملنا هذاك اللي ردينا عليه في تناسخ الأرواح راه اقتضت أن يكون هذا ضعيفا يقول لك لا ما نقبلهاش. اش غادي يدير مع هذيك دابا الا ما بغاش يقبل؟ اذا كان هذا الذي يقوم بتناسخ الارواح رددت عليه بالقواعد ووافقتني، شوف بلا عندك حق. وملي كنجي معك انت بنفس الطريقه كنناقش معك هذا الفرع، قلتي لي لا راه هذا الفرع الفقهي راه ما يمكنش انه يتستعمل فيه هذا الشيء. واذا كنت لم تقبل بان نرجع الى القواعد المستعمله في الفقه اللي هي اصلا اتفقنا عليه باش نرد على ذاك المخالف، كيفاش بغيتي هذا المخالف يقبل منا هذا الشيء؟ وهل يعوز اذا كنا كنخرجوا من الدلالات وما جمعناش الطريقه العلميه، هل يعوز مثلا الرافضي يخرج لك من البخاري ومسلم ما يدل على ما يقول؟ راه الفرق الوحيد كان هي القواعد، غير مشات حتى تقتلات، راه كل واحد غيخرج المذهب اللي بغى ما يتزوج. قال علي بن ابي طالب لا تجاهدهم بالقران فانه حمل الوجوه وجاهدهم، لان اذا ما تضبطات الامور بالقواعد المستخرجه من السنه والمجمع عليها راه ما يمكنش واحد انه يعوزه ان يخرج ما يريد. لان القران بعضه يفسر بعضا، بعضه يقيد بعضا، بعضه يبين بعضا، بعضه يكمل غاديين غاديين هذا الدين. لا هي البيان يتبين حتى ولو كانت حملت الاوجه كتشوفوا اصول، هي ما كانتش الاصول السنه، السنه كتاخذ منها الاصول، هي كتاخذ منها الفروع المبينه الاصول، المبين البيان هي تحقيق انها ما احدثت اصلا. السنه ما تلقاش الاصل، تلقى دائما تفسير الاصول اللي كان في القران، تفسير اللي فيه. ما تخافش من هذيك الناحيه ما فيش خطوره. المشكل ان هذا المنهاج اللي كنا حنا كنقولوا فيه اصول الفقه واللي يجب على الطالب يعرف قبل ونهارا باش يضبطوا مزيان، هو اللي قالوا الفقهاء المذاهب الاربع راه خصكم تحتفظوا عليه وخصكم تعضوا عليه بالنواجذ، راه الا مشى حتى يمشي هذا كونوا على يقين وبطريقه باش وجد الدين كله غيمشي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ اه مثلا نقول لك واحد القضيه، جيت مثلا واحد السيد كنناقشوا كتقول لي هذاك الامر اخذت فيه بحديث ضعيف، يقول لي واحد حديث ضعيف يخذ به في الفضائل، يخذ به في الفضائل، يقول لي هو صافي هذا اصلك، يقول هذا اصل ما كاين مشكل، ما كاين لا صافي احاديث ضعيف يخذ به في الفضائل. كتجي شي واحد اخر اخذ ببعض الامور في احاديث ضعيفه، شكون هذه؟ هذا هو الفضائل، راه ما يمكنش ما يمكنش يقبل راه كان عنده تما ولكن ما يقبلوش هنا، ما يقبلوش هنا الامور. ولهذا كان كنقول لك دابا انا ما تنخافش على الدين من هذه الطريقه هذه دابا ديال البدع، يمشي انسان على القبر. كاين زوج الاشياء اللي هي خطيره، الشبهات واللعب بالقواعد، خطيره جدا. الشبهات ديال الكفار في الاسلام واللعب بالقواعد، واكثرها اللعب بالقواعد، لان بالقاعده بقينا انا وياك متفقين، اذا حيدنا القاعده ما كنخصوش ما كنقيدوش ما كاين، راه غادي نديرو مذاهب غريبه. واش فاهم اش كنقولو؟ ولذلك حنا ملي كندققوا في اللفظ هكا تنشوفوا الكفاره تندققوا فيها كندققوا فيها حتى نعرفوا شنو المراد الشرعي منها، وخرجنا فروع ودخلنا فروع وثبتنا فروع وكرهنا فروع كذا، راه ماشي المقصود من هذا الشيء انه النوع من سميتو راه واجب شرعي، واجب شرعي. لان الا بغيتي غير الشباب وتلحق لك راه كان كيقول الضريبه راه الزكاه، ويدعو لي بعض الناس الان شوف انا لا ترجموني الزكاه، انا كنعطي الضريبه والزكاه، انا الضريبه كانوا فيها الزكاه، الضريبه كانوا فيها الزكاه لانها زكاه وزياده، داك الشيء ديال الصغيره كان نويه. وتذهب الى بيت المال، وبيت المال عند المسلم هو الذي يقع به يقع فيه لسوبيا السلاح، هي باش كيعمل الموظفين، هي باش كانوا كيخلصوا العسكر، هي باش كانت تكون الدوله. وانا والحمد لله دفعتها لبيت المال لاعانه العسكر وكذا وكذا وكذا الى اخره، وهنا كيخرج لك من الزكاه. اذا ما تعقدتيش في الزكاه وما جبتيش لها الحقيقه ديالها وضبطتي كلمه الضريبه وقلبتي على الفروق الشرعيه اللي كانت بيناتهم وجبتيها ليه قدام واقمت عليه الحجه، باش غادي تحيد هذاك الشيء في عقله؟ تجيب ليه الفروق الشرعيه التي تكون مفرقه بين الامرين حتى يولي العقل ديالو يفصل بيناتهم، وما اللي يكون عقل قبل يفصل بيناتهم وقرب يفصل بيناتهم غادي يزيد يفسع الواجب الشرعي. لذلك في التحقيق الامور هذه راه من تمام الطاعه لله ورسوله، راه من تمام الطاعه، ما فيش شي حاجه التي، ولكن كما ذكر دابا في هذه المسائل راه الاحداث ملي كنعرف اش كيقول، راه ملي كنديروا شي حاجه راه نتنبهوا، راه التصرفات ديالنا راه الا خرجت على الضوابط راه نقدروا نفتحوا لاي مذهب اخر انه انه انه انه ينتصر. الا درنا قواعد وضبطنا الامور وشدينا الباب راه تكون الامور فيها السلامه. واش مفهوم ولا ما مفهومش؟ مفهوم؟ ياك كاين اللي كيحقروا يقول لك واش دابا انا كاع القواعد الفقهيه والقواعد الاصول شنو غتعطيني؟ الا فلتت هذيك القواعد فمعناه ان المذهب بعد راه غادي يمشي ما كاينش يبقى. ولذلك فالساعة لا بد فيها ساعة النظر تقتضي هذا التصرف الذي عليه. مفهوم هذا الشيء ولا ما مفهومش؟ مفهوم؟ انا عطيت مثلا امثله دابا في هذا الزمان. مثلا انا كنجي كنلقى الرجه في المسجد راه اليوم لا تناقش عليه لان كاين ايديولوجيه ديال الصحاب وتقولوا مودي هذا الرجل اللي كديروا في امين راه فيها مقال راه خفضوا الصوت ديالكم راه ما عندنا شي دليل ثابت بان هذا السنه يقول لك انا اثر على فريد بن عباس وكان اثر على ابن جبر مع ان المحدثين قالوا بان فيهما عدة على كل حال عندما نجد فقير في المسجد يقول الناس لا تسهروا بالسلام مثلا لا تسهروا بالسلام سروا بالسلام أرى أغلب الناس الآن يعتبرون شخصا مبتدعا ويقولون بأنه يحارب السنة فإذا رجعنا نشوف الأصول دياله هو الأصول ديال المذهب دياله أنه لا يثبت الأفعال في الصلاة إلا بدليل قاطع إلا بدليل ثابت صحيح خص يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ما كيقبل فيه شي حد فعل في الصلاة مذهبه مثلا مذهبه هو هذا مذهب مثلا الملك ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان أنه عدو عند الشرط وكيقول هذا الشرط وكيقول مثلا تقول لا أدخله فعلا في العبادة إلا إذا تحققنا من أنه ثبت فيه وإلا في الأصل هو نعمل لأدلة العمل القرآن ادعوه تضرعا كيعمل بهذه الآية القرآن هنا لأن ما عندوش دليل صحيح راه إلا جينا اليوم ناقش الناس هادو بهذه الطريقة تقول لهم ودي راه المسألة راه ما فيش دليل يساوي يصلح أن يكون مما يجيب هذا أنا ما كنقول لك سما تسهرش أنا ماشي هذا مدعي أنا غير كنقول لك الخلل في النظر الفقهي أنا كنقول لك فين كاين الخلل في النظر الفقهي راه ملي كيجي هذا كيناقش هذه المسألة هذه في المسجد راه كل الناس يتهمونه بأنه مبتدع وأنه مارس فيما عنصري بينما هو شاف بأن هذا الشيء ما يمكنش يدخل به فعل الصلاة لأنه موصوص عنده الدرجة المشترطة في أفعال الصلاة الصلاة عبادة والعبادة لا تثبت إلا بدليل لأن هذا فعل زائد على الصلاة خاصه يدخله بالطريقة الشرعية المضبوطة بالعبادة عنده هو مثلا هذا ما يمكنش أن يتبع عليه اليوم كلشي كيشوف فيه شجرة كلشي كيتعجب كيشوف كلشي كيبقى يغمس فيه اش كيقول هذا والعجاب هذا وغريب راه دابا أنت كتصلي في شي دواور كتحرك الإصبع ديالك هكا راه من سلوبي ما يمكنش سلوبي مبتدع بينما ثبت أحد حالك السبب في حالة صحيحة لذلك الحاجة اللي تفقط عن الناس إذا الآن ممنوع أنك تناقشها مناقشة وما خص طلبة العلم يكون طلبة العلم تصوم الأثر وخا يكون عندك الأدلة اللي أنت صحيحة في هذاك الباب خلي المخالف يهضر خليه يناقش خليه يبحث خليه يعارض خليه يجبلك ما عنده من دليل ما تقمعوش ما تمنعوش ما تقوليش لا أنت على شهادتي في هذه أنت مبتدع أنت مزل. خليه يقول ما ظهر له إذا كان مسلك سني مسلك فقهي سليم هذا هو المقصود أما إذا كان هو مثلا يخالف المعهود أو غير المعهود أو ما استهار أو لم يستهار هذا زمن التصفية في كل شيء هذا زمن التصفية في كل شيء والتقويم في كل شيء خصني نسأل إذا رجع شي حاجة صحيحة بس كذلك ولذلك إحنا في هذه المسائل هذه راه ماشي المعتبر هو أن أي شيء نحن شايفين رجحناه راه حتى واحد ما خصوش يناقشو بلاتي يناقش ويبحث ويقول لك شي اللي بان ليه والمسألة وخا هي مثلا درست عليك بأنها راه صحيحة مادام هذا مسلم ومادام يرجع إلى القرآن والسنة أنا ما عندي مشكل نقدر مثلا واحد النهار نحرك السبابة ما بان لي سرعة غدا ندير عندها ما نحركهاش يمكن هذا اليوم نحكم بواحد الحكم غدا بان لي فيها البر نحكم بحكم آخر شنو فيها مادام هذا الأمر هذا كله كيدور على طريقة ديال الدليل والبرهان والسنة ما كان مشكل ما عندي غرض أنت كذلك واش متفقين ولا متفقينش اذا انت ما تكونش عنده ديك النوع ديك الفكر العامي انا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرسول كما كيقول فرعون ها شكون هذاك الشيء نهائيا تيكون مفتوح على المناقشه والنظر والبحث وما عنده غرض المهم الحاجه تكون شرعيه وصافي هذا هو المرض كما كانت اذا كنت انا غلط ديك النهار نبدلها كنت على الحق راه غادي متفقين ولذلك فاول شيء يتعلق بالفقه هي الماهيه والفقيه إذا تعلق بالماهية أنارت له الدرب وبينت له أن يتصرف قد ذكرنا هذا الأمر من الأمر هكذا فهم مثلا الصدقة مثلا ما يفعل للميت أنا إذا أردت أن نزيل ما هو شرع وما هو شرعي فين كان نمشي إذا بغيت نعرف مثلا بأن هذا الشيء جائز ولا ماشي جائز كان نمشي لحقيقة الصدقة من هذه حقيقة الصدقة من اللي غادي نحققها غادي نعرف شنو هي الأفعال هي الصدقة والأفعال ماشي صدقة أليس كذلك الحاجة مثلا ما ينتفع به الميت الحاجة التي أمر الله تعالى باش نديروها بعد موت الرجل باش نعرف أنا دابا الحاجة الباطلة والحاجة الأزمة كان ماشي الحقيقة الشرعية هذاك الشيء الذي يتقرب به الله تعالى في الميت هكذا كنعرف اللي يدعى وكنعرف السنة وكنعرف الحاجة الجيدة وكنعرف الحاجة اللي ما زايدش وبماهية الشرعية يتبصر الفقيه في معرفة الأحكام وما يسقطه وما يقبل كذلك هذه القاعدة هي اللي كنمشيو عليها في الكفارة هي اللي كنمشيو عليها في الصوم كما شفتوا هنا بعدم قبولهم بصوم يوم السفر في الكفارة. هكذا خرجوا منه مثل ما يكملوا هذا الباب من رمضان قريب. ولم يجوز عن واحد منهما قال أو نواه أي نوى رمضان الحاضر وندرا. هل يجوز للشخص أن يجمع بين فرضين؟ هل يجوز له أن يجمع بين فرضين أن ينوي رمضان وينوي الندر؟ لا يجوز، لأنه لا يدخل هذه تحت قاعدة الاندراج، لأن الفرض لا يمكن أن يكون فعل واحد يشمل فرضين، ما يتمكنش، لأن من شرط الجمع بين عبادتين آش الاندراج. وهذا الاندراج مأخوذ من أحاديث نبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة وصلة رحم، فجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد، قال هذه صدقة وصلة رحم، لما تعطيه القريب فهي صدقة وصلة رحم. وأدلة كثيرة من هذا الباب، وهي كثيرة في جمع بين أمرين غير متعارضين، أما الفرض عن الفرض فلا يجوز. وغير كان لمن وهو ندر أو كفارة توقد خارج هذه الأربعة في المسلم بن الصدقة أو لم يجوز عن واحد منهما، ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر مع الرسول التي بخير. وليس لمرأة يحتاج لها جوز تطوع بلا إذن. لا يجوز للمرأة أو السرية التي احتاج لها الرجل أن تتطوع بغير إذن. علاش؟ لأن حق الزوج هنا مقدم على النوافل. لماذا؟ لأن حقه واجب والنوافل مندوبة، وإذا تعارض الواجب والمندوب ماذا يقدم؟ قدم الواجب ولو كان في حق الخلق، لأن كل ما هو من حق الخلق فإن فيه حق لله. ذكرنا هذا، قلنا كل ما فيه حق للخلق فإنه فيه حق لله. وقد وصل الشاطبي في تقرير هذه المسألة إلى أن قال هل يمكن أن نقول بأنه يوجد حق للإنسان خالص؟ قال لا يوجد حق للإنسان خالص. وإذا قلنا حق الخلق فنعني به مغلب فقط ولا نعني به خالص، لأن ما من شيء لزم لفلان إلا وفيه حق لله، ولو من جهة امتثال أمر الله فقط في إعطائه حقه فهو حق لله تعالى، لا نرى طالما رد الأمانة ورد الديون ورد الغصب. وهي وإن لم يكن لله تعالى حق في هذه الغصب، ولكن لله تعالى حق في امتثال أمره بأمر كبير، فامتثال أمر الله تعالى في الغصب حق في رد المغصوب والديون وما شابه، وحق من حقوق الله تعالى في مثل هذه العبادة. إذن فإذا احتاج إليها زوجون لا يجوز لها التطوع بلا إذن، المراد به غير الواجب الأصلي، فيدخل فيه الندر كما إذا ندرت صوما أو حجا أو عمرة أو اعتكافا، فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب، فإن أذن لها فليس له ذلك، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز له التطوع بلا إذن والله أعلم. نعم جاز له إفساده لأن هذا حقه، وإذا أفسدها عليه يجب عليها القضاء، لأنها متعدية وداخلة على أن له تصديرها، فكأنها أفسدت عمدا حراما. هكذا خرج المسألة على هذا الوجه. قد يقول البعض وهل هو يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له. ألا تريدون أن يطبق شرع الله تعالى في هذا الوجه؟ واش ما بغيتش شرع الله تعالى أن يطبقه هذا الرجل في هذا الوجه؟ وإذا كان السم أمرا شرعيا فهذا أيضا أمر شرعي، واش بغيتي شرع الله تعالى توقف وقد أعطاه لهذا الشخص أن يفطرها عمدا؟ فكما أن شرع الله تعالى يطبقه في السم يطبقه هنا، لأن الذي أعطى له هذا الحق هو الله، وحكم الله تعالى رفعه هنا كرفعه هناك، ولا يجوز لنا أن نرفع هذا الحكم عليه لأنه ثبته الله له، لأن رفعنا لهذا الحكم عنه ومنعنا منه هو رفع لشرع الله. وليس حكم الله تعالى فقط في حقه سبحانه وتعالى في الصوم هو العبادة، فكذلك تطبيق حكم الله تعالى لهذا الشخص ووجوب تحقيق هذا الأمر هنا من العبادة ومن الدين. إذا أعطاني الله تعالى شي حق مثلا من حقوقي، ثم جاء أحد وقال يجب عليك أن أنزع منك هذا الحق، هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك، لأن هذا حكم الله. فكذلك وإذا ثبت حكم الله تعالى لي انزعه لأنه حكم الله تعالى، ولو لم أقصد فيه إلا أنه حق لي أعطاه الله حظا لي يجب أن يطبق الناس. لا المهم أنت ما يهمك هذا الحكم الشرعي واستفد منه هذا ولا ما استفد، ما تقولش لا راه يستفد منه مخص... لا يستفد منه ما دام هو حكم الله، ما دام هو حكم الله تطبيقه يسر ناظره، وكيسر هو اكثر. الا يسر هذا واش يسر ولا يسر؟ يسر هو ويسر المؤمنين. لماذا؟ لانهم يرون ان فيه تطبيق شرع الله كسر شرع الله. الدرس هي يجب عليها هي لأنها دخلت على شعر تعتبره لا يحق لها وتعلقت بصوم وهي تعلم أن الزوج سيفطرها فيه وكأنها تعمدت أن تصوم صوما فاسدا يجب عليها القضاء. لم تعلم عليها ولد هذا مما يقبل الجهل مما ينفع فيه الجهل في الحقيقة ستسولوا تسولوا كما في النساء الأخرين كيديروا يقول لك شو واحد المسلمين نزلوا هبطوا هذه الأشياء والغريزة من معها المزاح ما يضحك عليك شي واحد إنما دا تشوف الحلال غادي يبدل الحرام الغريزة من معهاش مزاح الشباب معهاش مزاح فيك يقول لك لا راه خصنا ديما نترفعوا على الغرائز أي هاي الغرائز طمع والجوع والعطش وهذه الأمور الأخرى هذه خطيرة ينصح حتى تشد بنادم طلعوا دوزوا على الشوك وقبل ما تدوزك على الشوك حل المشكل كما قال من وقتين قال بأن هذا كسد دمائي كمنع نهري من السيلان ما زال يجتمع فإن فتحت له قناة يمر منها انتفعت به وإن تركته وذلك عارف شنو يوقع البرج مما كيتوصل سميتو ويجدر هذيك الحجر اللي درت فيه أشي كذلك خاصة في هذا الزمن توازن غريب عجيب أن الله تعالى أعطاك قدرة على العبادة وجعل العبادة على قدر طاقته وجعل من الوسائل التي جعلها الله تعالى هذا الأمر هذا هو إباحة ما تذهب فيه الطاقة النفسية من أجل الإشارة.